فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: صيد الفئران أعزكم الله عن طريق وضع الغراء ثم تبقى حتى تموت، هل هذا تعذيب؟ ما يجوز هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.